قليلة تستدل على معرفة فصول من أصول الفقه. قالوا كأن الكتاب ما عنده مقدمة، فالكتاب كله جاء نتيجة لسؤال سئل الإمام الجويني فأجاب. وكان قبل ما نحن نبدأ في أما بعد قلنا الشيخ مؤلف الكتاب هو عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني شافعي المذهب، مولود سنة 419، الليلة زاد على 1000 سنة، ها متوفى 478، وفاته أقل من 1000 سنة، لكن ولادته قبل أكثر من 1000 سنة. جاء الجلال المحلي القرين له تفسير الجلالين ذاته عمل عليه الشرع. الورقات دي عند 1000 سنة أهل العلم بتداولوها في الحلقة، الناس اللي كتبوا فوقها وعملوا فوقها القلم لا يفهم كثرة، لكن أحسن الشروح ما مختصرة مفيدة بتل الألفاظ يا هبت المحلي ده. أنا المحلي كان عالم بألف عالم، رجل يعني ما زي كل الرجال. يلا جاء الشيخ الدمياطي ده كمان شنو عمل للشرح، شرح الشرح اسمه الحاشية، عشان لابد تتعرف الفرق بين المتن والشرح والحاشية، وفوق تحت للحاشية في شنو التعليق. الميزة دي موجودة عند الجامعات. الجامعة بعد ما تخرجنا قاموا جابوا لنا شنو كتاب بتاع جمع الجوامع للسبكي ده، عنده شرح المحلي المتن السبكي، الشارح المحلي، الحاشية البناني، التعليق الشربيني. يدوك له 5 كتاب في محل واحد، يقول لك المتن منه الشرح. قلنا ليه قاعد تدرسني هنا؟ قلت له المتن ده معلفه علي بن عبد الكافي، شايف عبد الوهاب اقصد السبكي الصغير، يا هو صاحب جمع الجوامع ده المتن. الجلال المحلي المصري ده اللي هو أهد صاحب تفسيري الجلالين، تفسير الجلالين هو اللي عمل عليه الشرح، اسمه الشرح المحلي على جمع الجوامع. الحاشية جشني أخونا العلامة البناني المالكي العشعري المغربي عمل له حاشية، يعني شرح الشرح اسمه الحاشية. ده العلامة الشربيني الأزهري جاء عمل له شنو اسمه شنو تعليق، هنا عمل له تعليق كده أهو زي ده. كان واحد تاني جاء كتب الكتاب، كتب تهد اسمه تقريرات بس. عودة تعرف المتن والشرح والحاشية والتعليق والتغريب. يلا على الكل، يعني هو لما يجي في التغريب التعليق ده، يعني بعد ما صاحب الشرح شرح جاء صاحب الحاشية عمل الحاشية، بيصير تعمل تعليق، تعليق مرات على المتن مرات على الشرح، مرات على المتن مرات على الشرح، والتغرير برضو كذلك يتعلق التغرير على المتن أو الشرح. بس كان بقى الأول متن، الثاني الشرح، الثالث الحاشية، الرابع التعليق، الخامس له التغرير. يلا الشيخ الجويني رحمه الله تعالى كان شنو يا أخوانا شافعي المذهب، وهو كان علم من العلامة اللي رأى أنه في نفسه عنده كفاءة ممكن يعمل مذهب ده، فهم الكتاب بتاع الورقات ده. شاف أنا ذاتي قدر الشافعي أطول مني بشنو، طولك مترين أنا مترين، وقدر مالك طولك شنو مترين أنا مترين، وقدر أحمد وقدر وعمل مذهب وكتبه وود السوق وطبعه. يا أخي من اللي قال لك في طباعة؟ من زمان في طباعة قاعدة موجودة، في ناس اسمه من كتابين قاعدين في السوق يبيعوا الكتب، خطاتين وسريعين، ده يا أخي كتاب كذا حتى عادي يكتبوا لك ويسلموا لك كده. الكتب كانت تنشر كده زي ده، في ناس قاعدين الناس الكتب ده راسوا الكتاب الفلاني يلا بس يكتبوا لك. خط وسرعة كل الكتب كانوا بيشترى زي ده. الكتاب باعوه في السوق ودول الإمام البيهقي وصل عنده فتحه، قال أيوه هو استدل بحديث كذا سأل حديث كذا يعني الغلط. بعد ما هناي البيهقي طلع الكتاب كله قال جيب الورقة وقلم تك تك تك تك نغد له المذهب الجديد ده. تقال الحديث ده ده هو المسألة بتاعنا، زي اللي يقول أنا مشيت الثلاثة شفته في صحيح البخاري شفته في صحيح مسلم، كم حديث في البخاري وهو معل، وكم حديث في الموطأ وهو معل، كم حديث في مسلم وهو معل، أنت ما بتعرف. الجويني رأى دي أحاديث صحيحة الإسناد كده نعمل بها، جا البيهقي المتخصص في معرفة الإسناد والمتن ده معل ده علة كذا، ما بتعرفها ده معل ده علة كذا، عشان كده تحاشوا الشافعية، عشان كده تحاشوا المالكية، عشان كده قال فوق الحنابلة كده. نقض اليابان ودون البيهوي ودون الجويني. ودون الجويني لما انقرى وشاف الكلام ده حمد الله كونه في الأمة المحمدية في ناس رجال ذاته أفضل أنا جعله ليلة. وخالك الجويني رجع فيك شنو زي وزي مضوي فيك ابن مذهب. ده الجويني ده عنده كتاب اسمه البرهان ده في علم أصول الفقه قدر رياض الصالحين من أحسن وأقدم كتب الأصول. لكن فيه شنو منطقيات إلا يكون لك حبة منطقة تستفيد منه. الكتاب مطبوع في حب الله عز وجل طالعنا كثير. وعنده كتاب سماه كافية الجدل الجدل بتاع المنطق والفقه والأصول أمل له كتاب قدر رياض الصالحين بس الجدل. قال لو استدليت بقياس العلة واحد استدلك بقياس الدلالة وقل له كنا قياس الدلالة ما يقابلها قياس الدلالة كان يستدل بكذا كان يقول لي كذا. واحد كان يستدل بإبارة اللفظ قل الإشارة كان قال بالإشارة قل الدلالة كان قال كذا. بس من أول لآخر دار يوريك أنه كيف ذات الاستدلال إلي بتاع الاستدلال ذات شر تعرفه ما تقوم شنو تستدل بهاجة ما يها حتى الجايب دج كله في الصحة شنو يا أخوانا كون الناس بتستدل بهاجة ما يها ذات يستدل بها. عرفت أنا ما عرفت العمارة شنو بيعملوها العالي بيبنوها بشنو خرسان وحديث وكمر وإيه وإيه وإيه. إنت جبت السيقان بتاعت الموز وشفت البيت مواصل وتجي كنت دار تبني بها عمارة هو بتبقى دي المشكلة. حسا كان قلت له الدليل شنو يقول غاله السلف الدليل شنو غاله السلف طيب غاله السلف ياهو الدليل طيب إذا ما نزلوا طيب ما دام السلف إلا نزلوا دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وشنو هو السلف لخمة. أها الإمام الجويني سأله سؤال عشان كده شنو الكتاب ذاته جاء شنو جوابا للسؤال. أما بعد قال فهذه ورقات قليلة بيكسر. ها ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. ها وذلك أي لفظ أصول الفقه معلف من جزئين مفردين. النقطة دي صعبة في الفهم دارين يا أخوانا نخد بالنا جدا. كلمة أصول الفقه ده التعريف بتاعه ده قال شنو مضاف ومضاف إليه يعني كلمة بتاعت أصول الفقه قال مركب مؤلفة المؤلف هو المركب من جزئين مفردين. كلمة أصول دي ما هي جمع لكن قال باعتبارها مفرد من حيث اللفظ. والفقه يلا مفرد عشان كده قال أهدوهما أصول والآخر الفقه. تبدأ إفراد ده من الإفراد المقابل للتركيب ما من الإفراد القابل للجمع. لأنه لو قابل للجمع كان شنو أصول ما بيقول له مفردين مفرد كان بيقول له شنو جميع. وعلينا ده الكلام اللي قاله صاحب المتن وصاحب الشرح. اسمع هنا صاحب الحاشية بيقول شنو العلامة الدمياتي كلمة من جزئين خدت بالك قال فيه نظر لأن له جزء آخر وهو الصورة. أيوة هناك التح الثاني له من الإفراد المقابل للتركيب دفع به ما يقال وصف الجزئين بالإفراد غير صحيح بالنسبة للجزء الأول بأنه جمع أصول ده الجمع الجزء الأول أصول ده شنو جمع لا مفرد. وحاصل الدفع ها كان دارين ندفع الشبهة دي شنو قال أن الأفراد الموصوفين من الإفراد المقابل للتركيب وهو عدم دلالة اللفظ على جزء معناه. اللفظ مرات يدل على المعنى كله ومرات يدل على جزء معناه مرات يدل على الكل مرات يدل على الجزء. قال فيصدق بالجمع وغيره عشان كده كلمة الأصول يصح أنه نحن نطلق عليها هذا الكلام. يعني لمن قال من الإفراد المقابل للتركيب هو قال أدم دلالة اللفظ على جزء معناه بيدل على المعنى كامل. وقالنا كلمة أصول جملة مش قاسدين عقل جملة كلمة الأصول هي البتين. يبقى أرجع هنا للشرح تاني للمتن هنا فوق كلمة وذلك مؤلف من جزئين مفردين. الجزء الأول شنو؟ أصول. والثاني شنو؟ الفقه. دي هو الجزئين اللي تركب منه. ده اسمه شنو يا أخوانا؟ إفراد المقابل لشنو؟ بالتركيب. التركيب ده شنو؟ اسمه التركيب الإضافي. أصول مضاف، الفقه مضاف إليه. زي عبد الله، باب الدار، كلام زيد، ناقة زيد. كده يا أخو زيدة. ها؟ والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. حصة كان قال لك المؤلف أعرف لنا عشان كده الكتاب من أول لآخر أي كلمة قاعدة أي كلمة فوق قاعدة المؤلف شنو هو شنو المؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. كان قال لك مؤلف البيت ده اسمه مؤلف الكتاب ده اسمه مؤلف الترابيزة دي اسمها معلف، حتى العظمة بتاعت الموبايل دي اسمها معلف، يتعلف من الحديدة من الخشبة من من من من يتعلف، لكن يتعرف كيف يتقرر، يتعرف من المادة والخامة اللي تركب منه كده زي ده. اذا معلف من شواويل وكده وغير ذلك يسمى شنو يا اخوانا؟ كون بتاع خش، مؤلف من قش زائد قش، كون بتاع قش مؤلف من طوبة فوق طوبة يساوي بنيان، مؤلف من بنيان كده او زي ده. عشان كده قال دي قاعدة يعني في الان. ما عنده علاقة هنا القاعدة اللي بديك لها دي، ما الا في الشريعة في اي حاجة قاعدة عامة زي المنطق، المسلم يقرأ غير المسلم يقرأ، زي اللغة العربية المسلم يقرأ واليهودي يقرأ والنصراني يقرأ، دي قاعدة عامة علمهم، الحساب الرياضيات اليهودي يقرأ والنصراني يقرأ والمجوسي يقرأ كل المجوسي قاعدة، بس قاعدة عليها وقال عقائد، ما إلا مسلم يقرأ الرياضيات. عشان كده قال والمؤلف أي حاجة في الدنيا دي يعرف شنو يا أخوان المؤلف بمعرفة ما ألف منه، تركب من شنو بس يهود بيعلف. فالأصل الذي هو الجزء الأول كلمة أصول الفقه ما يبنى عليه غيره، كان قال لك ما هو الأصل الذي يبنى غيره عليه هو الأصل. قال كأصل الجدار اللي هو الساس بتاعه وهي أساسه، وأصل الشجرة اللي هو القعر بتاعه أي طرفها الثابت في الأرض، شوف العروق بتاعتها بيسموها طرف الممتد في الأرض، والفروع القايمة بيسموها شنو يا أخوانا؟ الطرف الممتد في السماء، والفروع والفرع هو مقابل الأصل. يعني كان قال الشي فرق ما ما أصل، كان قال الشي أصل ما فرق، عشان كده متى ما قال الفرق معناتها مقابل الأصل. ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. بس الفقه شنو مولانا؟ قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى اللغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يلا لابد تعرف، كان قال لك عرف لنا أصول الفقه، يقول قد عرفه العلامة الجويني فقال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. خذ بالك جدا كيف يعني الشيء كان بقى معرفة النص ما اسمه فقه، كان بقى معرفة الاجتهاد يبقى فقه. يعني كان هسه قال لك الصلاة واجبة ولا مندوبة؟ الصلاة واجبة، معرفة لأنه صلاة واجبة ما فقه. الزنا حرام ولا حلال؟ الزنا حرام، معرفة لأنه ما فيه فقه. الفقه شنو؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني ما بتتحصل عليه إلا بعد اجتهاد ومعنى النظر. الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام صلاه واظب على فعله والناس شافوه، وما دل الدليل على الوجوب، فدل الدليل إذن على أنه مندوب، والمندوب عند الأصولين هو المعبر عنه عند الفقهاء بأنه سنة. كونك تتوصل على أن الوتر بعد صلاة العشاء مندوب أو بعبارة الفقهاء سنة مؤكدة، معرفتك لذلك شنو؟ اسمه الفقه. لأنك شنو ما تعرف مباشرة إلا بعد شنو مقدمات وتمحيص حتى ما تعرفه. عشان كده قال لك الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معناها طريق معرفة الاجتهاد. زي شنو؟ كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، الوضوء واجب، نتوضع أي نتوضع، ننوي ولا ما ننوي تنوي، الدليل أنك شنو؟ إنما الأعمال بالنيات. شمل الوضوء لأنه عمل، عمل شنو؟ عمل تعبدي ووسيلة من وسائل الواجب، وعنده حكم الواجب، ده الدليل على ذلك، خلاص ده يسمى شنو؟ فقه. وأن الوتر مندوب، لما تقرأ كتب الأصولين وتقرأ كتب الفقهاء بتلقى في تباين، أقول الفقه ما مندوب سنة، إن الأصولين ما عندهم سنة، ما عندهم سنة بمعناها شنو؟ اللي هو فوق المستحب ودون الفرض، ما عندهم العبارة دي، عندهم شنو يا أخوانا؟ على الأحكام الشرعية أنت ما قلتها خمسة، واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، مندوب ياهو السنن كلها مندرجة، بس كم مؤكد اسم السنة كم خفيف اسم مستحب، ده في اصطلاحات الأصولين اصطلاحات الفقهاء. أما الأصولين حكمهم كل اسمه مندوب بس. أها قال وأن شايف شنوها، وأن الوتر قال مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. هاي أنا ما أكلت حاجة ممكن نصوم؟ ده عند الشافعية، عندنا شنو يا أخوانا؟ حديث أبي داود عن السيد حفصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر. كونك تعرف أن النية بالنهار ما بتبقى إلا بالليل، معرفتك لديه شنو؟ فقه. وأن الزكاة واجبة في مال السبي غير واجبة في الحلي المباحي. أن الزكاة واجبة في شنو؟ في مال السبي، يعني كان هلك حالك وخلى أبناء وهم صغار وماله بلغ النصاب يطلوا منه الزكاة. طيب من وين أنا أطلب من الزكاة؟ كده ما قالت اي مال بلغ النساء يطلب من الزكاة دي الله كما ما مكلفين وده شغل لا اخراج الزكاة ده تكليف. قلنا الشريعة ما استثنت المكلف ولا غير مكلف بس اعتبرت المال هل بلغ النساء ولا ما بلغ النساء خلاص معرفتك ليش اسمه فقه طريقه شنو الاجتهاد. أيوة في الحلي شنو المباح وأن القتل بمثقل يوجب القصاص زول لو قتل زول بهاجة عادة ما بتبطل عليه الدية زول لو قتل زول بهاجة تقيلة عادة 99% أو 100% بتبطل عليه شنو أخونا يوجب القصاص زول أدى زول فاس في الرأس ده شنو 99% بتبطل ولا 100% 100% أما زول شال سخنجة بس ولا شال موبايل دي أو فور وقام تلقى وروح بتاعته في قد رويح وقام ما هيا اخوان انا دقيته بين علاج بس علاج ما صار بقلبه وعمل له هناي كده وزينه بس حاجة ما عادة ما بتصل حاجة وقت شال صحن ولا كورة جده وليه طقة عملت له جنون نزيل داخله يومه وإلا مات غالبا ما بتبطل ده ما بيجيب القصاص لكن يجيب الدية. طيب قائدة بتاعت النزول كان كتل نزول بحاجة تقيلة ده بيوجب القصاص معرفتك ليش يا شيخ اسمه فقه وقال لنا يا شيخ لأنه معرفته شنو يتوصلنا لها بيستريك شنو الاجتهاد. يلا ونحو ذلك من مسائل الخلاف المسائل الذكرة دي كلها شنو اسمها مسائل الخلاف عند الفقهاء بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد زي شنو يا مولانا كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة قال ده ما فقه وأن الزنا محرم ما عرفتك لدى ما في غير ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. واجه قال فالمعرفة هنا طيب دار يرجع تاني يقول كرة أخرى يشرح لنا كلمة الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية دار يفسر لنا كلمة المعرفة معرفة ما من العرفة والعرفة هو العلم دار يورد كلمة المعرفة بمعنى العلم العلم هنا قاسدين به في الأصول حتى الظن اسمه علم هذا نفهم الحتة دي الظن ذاته اسمه علم كيف يعني قال فالمعرفة هنا بمعنى الظن والأحكام المرادة في ما ذكر السبعة يعني لما تقول العلم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بمعنى هو العلم بالأحكام الشرعية كلمة العلم مش القطعي شامل حتى للظن المسائل الفقهية عندها ظنيات والظنيات دي ذاتها بقت شنو الشريعة تعبدت الناس فيها عشان كده ظن بمعنى العلم وقعدنا النقطة دي ولا لسه يلا قال الأحكام الشرعية قال المذكورة شنو الأحكام قال سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الإضافة الجديدة عندنا شنو قلنا الصحيح والباطل أيوة لأن تجيبين ما كنت بتدخله باب المعاملات لأن باب المعاملات يقول البيضة صحيح البيضة ما صحيح باطل ده وده كده ده لما تقول واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح واجب مندوب محرم مكروه مباح طيب انا دار نعرف ان البيع ده الشفعة دي العمرة دي الوديعة دي العارية دي صحيحة صحيحة ولا ما صحيحة ما دخل في ذلك الا تجيب شنو اصل بتجي صحيح او باطل عشان كده يعني الاحكام الشرعية كونها خمسة ما دخلنا ابواب شنو معاملات ده اذا كان خلينا الابواب بتاع شنو العبادات فندخلناها بدخل لنا شنو الصحيح والفاسد ده ناهية الناهية الثانية واحد فعل فعل قلنا لا مولانا الشيء ده حكمه شنو قال بدعة ده شنو يا أخوانا نقول قسم ثامن ولا ثم لا هي تصل قلت لنا واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح واحد فعل فعل قلنا شنو فوقه بدعة قل له ما في حكم في الشريعة اسمه بدعة كلمة بدعة ما حكم لأنه قد يبقى بدعة وواجب وبدعة مندوب وبدعة مكروه وبدعة شنو مباح أقسام الشريعة الخمسة المحققون من شرح البخاري ومسلم لأن البدعة تنقسم إلى كم إلى خمسة أقسام عشان كده أنا أقول لك الشيء شنو تقول لي بدعة معناته ما بيدل على أنه شنو حرام أو مكروه أو مباح بس بيدل كلمة بدعة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله لكن ما في دليل بيدل على أنه لا يجوز في الشريعة عشان كده أنت لسه ما أديت حكمه دار انت تدين حكم تقول واجب او تقول مكروه او مباح عشان كده هم ذاتهم جيت لهم كلمه البدعه ما بيعرفوا معناها انتبهتوا لحته دي كلمه البدعه حكم ما حكم لابد يعرف الكلام ده يلا زي ده طيب نشوف والمكروه والصحيح والباطل. قال فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. شايف كونك تعرف بالتفاصيل، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، كان إحنا لا من واجب ده وصفناه بأنه واجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. كان سويته يدوك شنو أجر، وكان تركته شنو يعاقبه. ده الواجب. كان تركت الواجب بتخش حتى اسمه شنو يقولنا، كان زول ترك الواجب بيقع في شنو، لا ما كان خلينا حكم الواجب ما يكون عملنا حرام. يعني زول هسه كان خلص صلاة يكون شغل حرام ولا شنو، زول كان خلى النفقة بتاعت أولاده الواجب عليه يبقى حرام ولا شنو، زول عنده حق عليك وعبيت تسوي يبقى حرام ولا شنو، يعني مقابل الواجب شنو حرام. طيب حرام براه والكبيرة براه. الألام الغماري رجل طبعا آية من آيات الله عز وجل، عنده مناقشة علمية مع أخوه الزمزمي، قال أخوه الزمزمي قال حلق اللهية كبيرة من الكبائر. الألام الغماري قال له شنو حرام وليس بكبيرة. أخوه عبد العزيز الغماري جامع الرسالة حتى الآن قاعد معنا، قال شنو ها إفادة ذوي الأفهام بأن حلق اللهية مكروه وليس بحرام. يلا ده العلم. علم كيف؟ هم إخوة أشقة ثلاثة، بس كونه بس مضوي وصل في بحث ليجي ما بالضرورة إلا نوافقه. حساب جدول الرياضيات، إنت ضربت 6 في 6 لقيتها ب 36 ب 36، أنا لقيتها ب 37 ب 37، ده لقيتها لقاها ب 44 ده ب 44 كده أو زيادة. ده العلم. أما العلم شنو؟ زي ما عاملين حشوية الحنابلة وزي ما عاملين النجديون كلهم كلمة واحدة، بس كل واحد ينقول عن الثاني إن أهل العلم ما بيدوا علمه، عشان كده المتكلمين ما يعتبروا علم، بس بتاع فلان قال فلان قال القايش فلان، أنا زيت برضو زيه فلان زيه ما قايا يعلل الحجة لي لي لي حتى يبقوا لهم دليل. وقالوا لو ما قالوا حسن نبهتكم اللي انتبهت لها حشوية الهنابلة بالتهديد عبد الله والأحمد بن حنبل والخلال صاحب الخلل في كتابه شنو السنة لخلال، سنة لعبد الله، سنة لابن أبي عاصم العلوكائي، يلا عندك شنو في شرح السنة ابن بطة، دي خادت كتب بتاعت الهنابلة كل المسائل بتاعت العقيدة شنو ما عندهم فوقها دليل إلا منه فلان قال بس فلان قال فلان قال بس يهو دليلهم. ولا ما وقع لك يا شيخ ده ما علم، عشان كده المتكلمين شنو توبوا كثير من حشوية الهنابلة، يقول ده ما دليل، إذا قلت كذا كذا كذا كذا كذا يعني له إلا يكون شنو في دليل عقلي علمي نقلي كده، بس فلان قال كذا تخالف فلان، فلان قال كذا، فلان ده ما نزل إلى السماء يا شيخ. فهمت اللقطة دي ولا ما فهمتها؟ بس كده يا هو زي ده. يعني على سبيل المثال قال الله عنده حد، قال الله عنده حد، الدليل الله عنده حد شنو؟ قال عبد الله بن مبارك سألوه أنه الله عنده حد، قال عنده حد عبد الله بن مبارك، أحمد داود خالفه شنو؟ مثل يقول كيف خالف فلان؟ يا أخي التعويل يا أخي كيف نخالف فلان؟ قال لك هذا نتبع فلان ذاته هبز يا هدف. طيب الزول اللي قال أنه الله ما عنده حد شنو؟ قال لو أول حاجة الله عنده حد، نقول أول حاجة إنتوا قلتوا أسماء الله وصفاته شنو؟ توقيفية، ما أنا إلا يريد التوقيف آية قرآنية أو حديث نبوي حتى شنو؟ نصف الله بها. وين ورد في النص على أن الله سبحانه وتعالى عنده حد؟ ما ورد في القرآن، ما ورد في السنة. طيب أول حاجة تسمية الله أنه عنده حد بدعة، واحد. اثنين كان سميت الله كان عنده حد، أي حاجة عنده حد في اللغة العربية اسمها شنو؟ اسمها محدود. اللي عنده حد اسمه شنو يا شيخ؟ اسمه محدود. وأي حاجة اسمها ما كان سميت الله محدود اسمك ملحد بنص القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزيهم. يلا ده هو ده شنو؟ انت كونك سميت الله عنده حد معناه سميت محدودا. ثلاثة كان الشيء في اللغة العربية سميته محدودا يكون في حاجة حددته ولا حدد نفسه بنفسه. كان قلت في حاجة حددت الله معناه في غيره أثر في الله، اعتقاد ذلك كفر عند أهل السنة والجماعة. وكان قلت هو أثر في نفسه زيك وزي اللي بتقول خلق قدرته وخلق إرادته برضه كفر عند أهل السنة والجماعة. ده أدلة بتاعت المتكلمين ما بيتفق أنه بس قالوا فلان وقال عبد الله بن المبارك وقالوا فلان فلان، ما دليل يا شيخ؟ بالدليل بيقرر زي ده يهمنا ولا لسه؟ يعني عشان تعرف انه كل الأدلة اللي بيجيبوها شنو حشوية الهنابلة، بس يقول فلان قال فلان قال ويعمل له فلان حصانة، يقول أي ذو خالف كلام مضوي ده زنديق، وأي ذو خالف انت ودوي كله ما دليل لكن هسيبت انا بس يقول انا حد بس شنو قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ما ما يقدر يزيد منا واحد من ثلاثه يبقى اربعه ما يقدر ومن ثلاثه يشيد منا واحد تبقى اثنين ما بيقدر ويقدر يصف الله سبحانه وتعالى نحن مساكين عرفنا الدليل ولا ما عرفنا عشان كده قال قال انه الواجب من حيث وجهه عرفنا ان احنا في مسالتنا بتاعت الغماري الغماري قال لي اخوه شنو قال لي هل قال لي قال لي حرام قال لكن ليس شنو بكبيره قال اي حرام كبيره قال لي لا لا نحن ذات كنا طلبه بنقول كده قال اي حاجه حرمتها الشريعه ودل الدليل على انها محرمه ولكن ما ذكر عقوبه لفاعلها في الدنيا ولا في الاخره اسمه حرام كان الشريعه حرمت الشيء وبعد ذاك ذكرت عقوبه في الدنيا او ذكرت العقوبه في الاخره او ذكرت العقوبه فيهما معا حتى تبقى كثيرا من الكوائر الفرق بين الحرام وبين المكروه كده او زي ده الزنا عنده عقوبه في الدنيا ولا شنو في الاخره برضه فيه يبقى اسمه كبيره الربا عنده عقوبه في الدنيا شنو وفي الاخره عندها اسمها كبيره يلا كده زي ده الظلم ظلم كان ظلم ظلم عنده عقوبه في الدنيا وعنده عقوبه في الاخره اسمه كبيره يلا ما تفعل كذا ما تفعل كذا يبقى ده حرام وليس من الكبائر بس يلا إذن والمكروه والصحيح والباطل قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الله يديك الثواب كان فعلته وكان تركت شنو يعاقبه طيب يقول ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو الجملة دي صعبة في الفهم يا أخوانا نتريس براها عشان نفهمها قال ماذا ما قلت الواجب ده يسيبوك على فعله ويعاقب على تركه طيب أي زول فعل الواجب ده ربنا بيديه الأجر وأي زول يعني ترك الواجب ده ربنا بيعاقبه كونه أي زول فعل الواجب ربنا بيديه أجر ده مسلم فوقه عرفتها إلا كان فاقد الشرط لكن كان سويت ربنا شنو بيديك له الاختلاف في كونه لو تركت الواجب هل أي زول ترك الواجب إلا يعاقبه دي مسألة بين الأشائرة والماتريدية ها الشيخ قال شنو قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة قول الإمام أبو الحسن الأشعري قال أي نوع من أنواع العصاة ممكن الله يعذب منهم كم واحد وعيافه عن البقية يعني ناس الربا ممكن الله كان داير الله يعاقب منهم كم واحد وكان ناس شنو يشرب الخمر يعاقب منهم شنو واحد يلا ناس كذا الله يعاقب منهم كل واحد والبقية يعفو عنه لكن كون يخلوهم مرة واحدة قال ما بيصير لأنه جبريل قال بعاقبهم كم ما عاقب ولا واحد يكون هذا شنو يقولنا باعتباره يعني أنه كأنه في خلفة في الواحد تقوله قول الماتريدية ده ما طلع شاعر الأشاعرة ده قول الماتريدية ما أشاعر جل الماتريدية الأشاعرة قال شنو كان الله قال بديك ده بديك كان قال بعاقبك قال ممكن يخليكم كلكم ما يعاقبكم ويكون شنو ما خلف كان زول قال بديك ما عداك اسمه خالف كان قال بعاقبك ما عاقبك ده اسمه أفو وكرم ما اسمه خلف وقع عليك عشان كده الشيخ قال ويعاقب على تركه قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة واحد بس كان من كل صنف أذب واحد خلاص يكون الشغل ده يعوز إلى مع العفو عن غيره الكلام ده في شرح الجوهر شوفوا هنا ويجوز أن يريد يجوز سمي أخوانا أن يريد الله سبحانه وتعالى شنو عقوبة الإنسان كده يعوز إلى دي مسألة معناه يريد كيف يعني هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يريد العقوبة داري يريد أنه مذهب المعتزلة يقول أن الله سبحانه وتعالى ما يريد يريد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبك ويريد شنو أن لا يعاقبك الإرادة من صفات الله عز وجل ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره غير الإمام شنو الجويني قال فلا ينافي العفو شايف العفو لا ينافي أن العقاب قاعد يعني فهمنا المذهبين وهذا يقول من أي نوع من أنواع العصاة لابد يعاقب ولو كم عشان ما يحصل شنو خلوف في الوعد اللي الله قاله والإمام أبو الحسن الأشعري قال ممكن شنو عفو عام قال زي ما بيقول الشيخ إلهي العقلي ده اسمه عبد الكريم العقلي رجل متمكن ما شاء الله في فارس الأخيرة، قال يمكن ذات يوم القيامة ربنا يعمل للناس أفواه. انت داشين والله يا خالة، طبعا داك شال البقر بتاعي ولا، وانت انا والله شلت عربيته طيب حسا انتوا دايرين يدوكم البقر وانت برضه حاسب الظل اللي انت شلت عربيته، وانت لا يدوك القش بتاعك وانت تحاسب فلان بتاع عيشه، ولا كلكم بس تمشي الجنة؟ والله يا اخي انتوا اللي بين الجنة هنا. انتوا ابو عام يلا كل واحد يشوفكم. قال يمكن الناس اللي مات كلهم يعمل لهم ابو عام يوم القيامة. ده مذهب بتاع العشائر ده ما كويس، ما خير المذهب بتاع المسلم كافر المسلم كافر المسلم كافر. سمع المذهب ده؟ شايف الشغلانه دي؟ قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ده واضح ده، المندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يلا قيسوه شنو عشان تعرف، ما تعرف القاعده فقط، عارف القاعده بمثاله، مساله اللي هي قلنا جمهور العلماء لأنه شنو تبقى اللي هي واجب، ولا سيما المالكية شددوا فوقها، بس قالوا كريهة شريطة ألا تؤدي إلى تشويه الخلقة، كان يؤدي إلى تشويه الخلقة لابد من تعذيبها. ده واحد. جو متأخرين من المالكية قالوا اللي هي مندوبة، جو جمهور الشافعية المتأخرين كلهم قالوا مندوبة. خد بالك جدا، ها السؤال هي المسألة دائرة تطبيقها هنا، هل يجوز لي أنا هسه الآن أقلد المتأخرين اللي قالوا بهذا الكلام ولا لا يجوز أن أقلده؟ ما هو المسألة، لكن عندنا مئات المسائل قالوها المتقدمون والمتقدمون. المتقدمون من السادة المالكية لا يجوز قراءة القرآن على الميت، ولا ما أوضح عليك. المتأخرون نصوا في أرجح الكتب بتاعت المالكية، العلامة الدرديري في شنو يا أخوانا في أغرب المسالك نص على أن الراجح يقرأ القرآن. العلامة الحتافي شرح المقتصر نص على أنه يقرأ القرآن. بعد متأخرين المالكية جوزوا إمامة المرأة للنساء مع أن مشهور المذهب شنو؟ أنه لا يجوز. في مئة المسائل من هذا المنوال. طيب الآن اللي قلت لك واحد ده، نحن مش بنتحدث عن ذول اللي حزب اللي حلقة عديل، هو اقتدى بذلك الشافية، اقتدى بمذهب من المذاهب الأربعة. عندهم شنو يا أخوانا؟ عندهم مستحبة فائل مكروه بس فقط، لا كبير من الكبائر ولا أسى الله ولا يعمل له تفجير ولا تكفير غير ذلك. التعبير بس تحتاج لكون التقرع إليه، لما وقع عليك يا شيخ واجب عندهم ولا مندوب؟ أصول المجاب المندوب حكمه شنو؟ عقوبة يا تا، ما عنده عقوبة ذاته. أنا عند الله ما عندي عقوبة، أنت بتكورك وجيه خامش أقرأ إلي ولا عقوبة ما عندي. فهمنا الاستدلال ده يا شيخ؟ المندوب ما قلنا يثاب على فعله ولا عقوبة على التركيب. أنت جعلت الدين ذاته اللي هي ركن من أركان الدين، أنك شغال بمخ بتاع داعش. والمباه من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله ها وتركه. تفعلوا ولا ما تفعلوا، كونك تشرب موية ولا ما تشرب، تأكل كسر ولا ما تأكل، تشرب مدير ولا ما تشرب، أنا بالسهر بلبن ولا بالسهر بعدس، الشريعة مباح لنا الدار تأكل كله، وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. ده المباح. والمحظور هنا قبل هنا معبر أننا في كتبنا شنو المحرم، يا هو المحرم يا هو المحظور. في فرق بين محظور بالذال ومحظور بالظاء. بالظاء من الحظيرة، حشيم المحتضر عامل اللي حظيرة الشريعة عملت له شنو زريبة، كان خشيت فوق ما أنا قطعت الزريبة خشيت للمحرم. وأما المحظور بالذال من التهذير بمعنى التخويف، ذات من الحذر الإحاطة الصور، وده من الحذر بمعنى التخويف. من حيث وصفه بالحذر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا، كان خليته امتثالا لعمر الله عز وجل تلقى شنو؟ تلقى عجر. والعاقب على فعله برضو زي ده. ليه قال امتثالا يا شيخ؟ زول ترك المعصية عشان عجز عنها، ما بيلقى عجر. زول كان شنو حرامي قوي ينط بجاي ينط بجاي، بعد ذاك كبر وعجز، هو ماشي ذاته ما قادر يقدر يسري. طيب هسه قاعد يسرق ما قاعد يسرق، ترك السرقة ولا ما تركها؟ لكن هل تركها امتثالا؟ خلاص تركها أجزا ما يثاب على فعله. عشان كده يقول لو ترك من حيث وصفه بالحذر أي الحرمة ما يثاب على تركه شنو؟ امتثالا. ده مفعول من أجله، كان بقى من أجل امتثال الله خليته حتى شنو تكون عندك أجر. لكن أنا في ترتا جيت دائر تتناول حاجة في دوبيت تظل في الشباك تسرقه وما لقيت حاجة تتناول به الجلافية عشان تسرقها، ما لقيت لك انت تركتها ليش؟ اجزا ما عندك اي عجوز. وقع عليك. يلا ويعاقب على فعله ويكفي في صدق الإقرار وجوده لواحد زي ذاك يا شيخ. المحرم هنا ما في مقابل الواجب. يلا لواحد من الأصاة مع العفو عن غير ويجوز أن يريد يريد الله سبحانه وتعالى أغبته ويترتب الإغاب على فعله كما عبر به غيره برضو زي ما عبر عن الكلمة دي شنو غير صاحب الورقات قال لا ينافي شنو العفو. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. شوف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى المكروه خليته امتثالا لأمر الشريعة تلقى أجر وكان فعلت يا شيخ شنو ما عليك أي عقوبة ولا يعاقب على فعله وعليك هنا. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. كان الشيء قاله الصحيح دم باب المعاملات قال شنو قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الشريعة بتقول نافذ كان بيع تقول البيع ده نافذ الملكية خلاص انتقلت ده البيع نافذ. كان عاقد يقول شنو حلت الزوجة. كان شنو يا أخوانا هبة يقول شنو انتقلت الملك الزوجة لها وليه وخلاص بقت ملكا له. ده شنو يسمى نافذ يعتد به. الشريعة تجعله شنو معدود يعني معتبر ها. وكان بيقى عكس ذلك يبقى شنو ما بتعتد بشريعة. والباطل ها قال بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا أخدا كان أو عبادة. شايف والباطل من حيث وصفه البطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا أخدا أو كان أو عبادة. والأخد كان نحن جينا عملنا بيع دارين نصف البيع نقول شنو يتصف بالنفوذ والاعتداد نقول الأجد ده نافذ البيع ده نافذ البيع ده معتد به بالشريعة. كان بيجي عبادة والعبادة تتصف بالاعتدار نقول هذه العبادة ما بنقول نافذة. في الأجد نقول نافذ في البيع نقول نافذ في المعاملات نقول نافذ لكن كان بيجي عبادة نقول شنو نقول معتدة بس كده هو فقط اصطلاحا. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم. الفقه لما قال لك الفقه أخص من العلم داري يقصد لك الفقه بمعناه الشرعي ما الفقه بمعناه شنو اللغوي لأن بمعناه اللغوي معناه الفهم بس. كم زول عنده فهم وما بيعرف حكم الطهارة. الفهم راه اللغوي إنه قاعد زين الفهم الشرعي. والفقه بالمعنى الشرعي قال أخص من العلم. أخص بمعنى يدل على الشيء المقصود أكثر من غيره ده هو الأخص. قال لصدق العلم بالنهو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقه. فقلنا فلان ده فقيه أحسن من كون نقول فلان جنو عالم لأنه أي فقيه فهو عالم ولكن ليس كل عالم جنو فقيه. يكون عالم تاع جيولوجيا تعرف جيولوجيا دي شنو يا أخوانا يطلع البترول ويطلع الذهب من الوتاه تعالم شنو يا أخوانا هندسة معمارية ها اسمه عالم ده تعالم شنو بالذرة ده بيعمل شنو كيماوي تعالم بشنو بالنيت يعمل لك العولمة الخيوط الشبكة العنكبوتية ده كل علم. قول له اسمع زول يتوضى بعد ما يتوضى ويتذكر شنو انه ما تجمر الوضو قاعد ولا ما قاعد ما بيعرف الكلام ده الهندسه كل من اول الى اخر واحد يتكلم ايه جيولوجيا في التنسي كل ما فيه الا زي براو ده براو كل واحد له حكمه. اجا كده شنو العلم الشرعي هو ما بيجامل ما بتعرفه ده شنو ما بيقبل اي مجاسفه ما كان لكن قمه لا لا ليش في نظريات ده ما كم هذا شنو يا غادي. والعلم كان قال لك يا مولانا فسر لنا العلم كتابه كله فوائد يا شيخ. قالوا العلم تقول العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع المكان. كان عرفت الشيء بواقعه اسمه علم كان عرفته بدون واقع وليس بعلم. فقلنا لك ده شنو قلت ده ما حديث ليس بعلم ده شنو قلت ده خشب اسمه علم. فقلنا ده شنو قلت ده حجر ليس بعلم. كان قلت ده شنو حديث اسمه علم. كان صادف الواقع اسمه علم كان ما صادف الواقع ليس بعلم. قلنا لك اصل الانسان ماشي بكرعين ولا بيدينه قلت ما ماشي بيدينه علم ولا ما علم يلا لانه ما صادف الواقع. العلم الانسان بيشوف بعينينه ولا بيشوف بشنو بين اخرين قال بيشوف بين اخرين وما شايف بيتمدد يبقى ما علم لانه شنو ما صادف المعلوم. يلا داير يبني ليك قاعدة قال والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. المعلوم ذاته هو شنو من شأنه أن يعلم لأن المعلوم ذاته على اثنين في حاجة من شأنها أن تعلم ولا في حاجة ليس من شأنها أن تعلم. كله الروح في الإنسان الحي عنده روح ولا ما عنده روح تعرف أن هذا ما من شأنها أن تورث. يلا كده هزي. أيوة ما من شأنها. الله ما عرفه بها. ولا يهتون بشيء من إني إلا بما شاء. فنريهم آياتنا في حبة حبة كده ما تدوكم لجنة. الله الدائري يقتروا لكم يدوكم لجنة. المالئة لكل متعرض من البهور والأواني. كده بتكتر المولى. المدد معونه لكب له كده غيره. لكب له شنو بقدر معونه بالصلاة. ذول جاب جرد بده جرد. جاب ملعقة بده ملعقة. جاب جالون بده جالون. والمدد بحر بتاعه يكب له بحر كده وزيدا. عشان كده نفر بعشرة نفر بنفرين نفر بألف نفر. نفر بأمة كاملة. إن إبراهيم كان بس قال على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان لأنه حيوان ناطق. قال لي اسمه عليك. عبارة بتاعت المناطق يا أخوانا. الإنسان بيسموه شنو حيوان ناطق. بقيت الحيوانات حيوانات لكن ما ناطقة. يعني ناطق دي شنو يا أخوانا. بيسموه الفصل هنا في المنطقة. هنا في اللغة العربية شنو يا أخوانا. ماذا تميز. يعني حيوان هي حيوان لكن ما منقسم الحيوان على اثنين. حيوان ينطق وحيوان لا ينطق. الحمار ده ما حيوان. لكن ما بينطق. تقول ما بيكورك. ده ما اسمه النطق. ده اسمه النحيق. بتاع الفرس اسمه السهيل. بتاع الشاء اسمه اليعار. بتاع الجمل اسمه الرعاء. كده او زي ده. ده اسمه ثقه اللغه. ما تقول جبتي ما بيكي. كل واحد عنده اسمه وعنده هناك. زي ما انه شنو. كان زول البطن بتاعه ده يقول شنو. كان بتاع بني ادم يقول المائدة. كيف الحيوان تقول الكرش. ما تقول الله في كرشتي. انت ما حيوان يا عبد الشيخ. اسمه ثقه اللغه. كان ولاده تقول ولدت المراه. كان في البهيمه تقول نتجت نتاج بيسموه. لكن كونه بس ولاده ولاده ولاده ده شنو عدم الفقه بتاع اللغه العربيه. في من الكتب القديمه اللي كتبت في هذا الباب والصمحه والسلسه في هذا الباب الالام الثعالبي قبل 1000 سنه عنده كتاب اسمه فقه اللغه والسر العربيه. ده فقه اللغه عشان اوريك انه شنو زي ده كيف بس تتعامل معه. والجهل تصور الشيء اي ادراكه على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم هو ما سوى الله تعالى قديم. حس علمك بأنه إنت حيوان ناطق ده اسمه علم. وإدراك الفلاسفة بأن العالم قديم ده اسمه شنو يا أخوانا؟ اسمه جهل. لأنه شنو يا أخوانا؟ إرفوا المعلوم على ما هو به ولا على خلاف ما هو به. على خلاف ما هو به كده أو زي ده. وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب. الجهل بتاع الفلاسفة ده شنو؟ جهل مركب. وجعل البسيط عدم العلم بالشيء. حسنا كان هفرنا فيه هنا 20 متر. انت بتعرف انه التراب اللي بنلقاه انه شنو في حجر في هنا بتعرف؟ ما بتعرف. ده اسمه جهل بسيط. كونك ما بتعرفه لا يدور. اما الجهل المركب هو جاهل وجاهل بانه جاهل. ما بيعرف. هو ما بيعرف نفسه؟ ما بيعرف. قال لي ما كده. قال كيف ما كده؟ يا اخي ده دار اوريك ما كده. قال لي اهو كده يا شيخ. ما كده بلا كده. يا هو زي ده بس هو جاهل وجاهل بأنه شنو جاهل بالتركيبة جهله واحد وجاهل بأنه جاهل كونك حسنا قال لي سوق العربية دي بس جل شنو داري عمل كده قال لي يا أخي ما بيسوقوها كده قال كده ما بيسوقوها كده طيب حسنا وما بيعرف السواقة وما عارف نفسه أنه ما بيعرف السواقة بقى الجهل شنو اثنين ما بيعرفها وما عارف. لكن كم ما بيعرف السواقة هو مسلم بأنه ما عنده سواقة اسمه جهل بسيط لأنه بس عدم العلم بالشيء. أدينا وقلنا ده شنو؟ قال ده شنو؟ قال ده ما طوب جبنبي الأمارات ده. قلنا لا يا أخي ما طوب. قال كيف ما طوب؟ طوب يا أخي. هاي جهل ده شنو؟ مركب. جاهل به وما عارف نفسه أنه ما عارف. شايف؟ الجهل هنا الشيخ طبعا من الطرائف في الشرح قال شنو؟ جايب الكلام عن الجهل. قال همار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركبه لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أنا الحمار ذاته كان لقى معالي مدد كرعيل يقول آخر إنه ها هو جاهل بسيط وجاهل مركب. يلا قال وتصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم هو ما سوى الله تعالى قديم وبعده وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. والعلم الضروري، ثاني العلم ينقسم لقسمين يا شيخ، علم ضروري وعلم نظري. ايوه البسيط، البسيط ده قال شنو؟ ليس بجهل، يعني الاصل في الجهل المركب. يعني حاسه احنا بس كونه بس احنا حاسه كان حفرنا 10 متر بسينا تحت الوطه دي بنلقى شنو؟ ذهب، حديد، طين، مويه، شنو ما عارفينه. كونه ما عارفينه شنو؟ ما اسمه جهل، لان اسمه جهل شنو؟ بسيط. ما بس الشيء ما بعرفه، كونك الشيء ما بتعرفه ما في حاجه. اصل الكون ده شنو؟ ما منقسم لقسمين، شيء تعرفه وشيء شنو؟ ما تعرفه. هل بتعرفه اكثر ولا ما بتعرفه اكثر؟ انت اللي بتعرفه ده ما بيساوي واحد من مليارات. بس هو قدر القطر اللي نقطوه عليكم يا هذا، بس تعرفوا زي ده وتعرفوا ده ابوك ده امك ده خالك ده امك وده بلدك ودي كفره ودي مويه تشربها، بس يا هو تعرفوا، والباقي ما تعرفوا كده بس يا هو زي ده. والعلم الضروري هنا داري قسم لنا العلم ثاني الى علم ضروري وعلم نظري. كان واحد سالك قال لك هناك في التوحيد انكم القدره والاراده والعلم اللي من الله سبحانه وتعالى ضروري ولا نظري؟ تقول علم الله لا داخل في شنو؟ في الضروري ولا في النظري. العلم الضروري حق الناس والعلم النظري حق الناس، وعلم الله صفة حقته ما داخل في الضروري ولا النظري. العلم الضروري وينه؟ ما لا يقع عن نظر واستدلال. قال العلم ما بيقع بدون، يعني ما قال ما بيجي بشنو؟ بنظر واستدلال، بدون ما تنظر، يعني بدون ما تفكر، بدون ما تتعلم براك تقدر تعرف. وقالنا شيء فما ضروري لشنو؟ قالوا لأن النفس تضطر تسلم به أنه قتل في حافل. عرفنا الضروري جوا أنا شنو؟ النفس مضطرة لشنو؟ للتسليم به. هذا اسمه شنو أخونا؟ اسمه علم شنو؟ ضروري. خد بالك، والعلم الضروري ما لا يقع النظر والاستدلال. لا نظرت، يعني ما حولت فكرك وجولته، لا لا لا. واستدلال تقول شنو؟ ما دام ما ده في ده، ما دام ما في أثر يلا في معاصر، ما دام في معاصر يكون في مشي، ما دام في مشي في كائن حي، ده اسمه شنو؟ استدلال. لا لا ما بيقع زي ده، براز بس تعرفه، تصميمك كده بس على صممك تعرفه، ده اسمه علم ضروري. زي شنو قال؟ كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. العلم كونك انت هسه شايف بعينك ولامس بيدك وشام بعنفك وضاق بلسانك وإلى غير ذلك، ده اسمه علم ضروري، ما دار لنا ولا استدلال. ها الحواس الخمسة شنو؟ وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. يلا ده كله من العلوم يا أخوانا الضرورية. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. هذا طيب علم الحروف ألف باء تاء جيم، علم النحو، علم البلاغة، علم الفقه، علم الأصول، علم المنطق، علم التفسير، يبقى نظري ولا ضروري؟ أنا ما بتتألو إلا شنو؟ إلا بالنظر وإلا باستدلال. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء صا لا ما صا ثاء ثاء و ما ماذا ذا كده يا وزيدة، ده اسمه شنو يا أخوانا؟ نظري. النظر هو شنو يا أخوانا؟ إجالة الفكر حول المنظور، هو تجول فكرة تجول فكرة. والاستدلال تستدل بمقدمات، بمقدمة أولى بمقدمة ثانية ثم تجي للنتيجة، أو تستدل بأكثر من مقدمة حتى تصل للنتيجة. العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال، كأن العلم بأن العالم حادث. هسه العالم حادث ولا ما حادث؟ لكن ما عرفت بأن العالم حادث إلا بشنو يا شيخ؟ إلا بمقدمات. فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغيير، فينتقل من تغييره إلى حدوثه. أيوة نقول إذا شنو يا أخوانا؟ العالم متغير، العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث. يلا كده زي ده، ده اسمه شنو؟ استدلال. واسمه شنو؟ نظر. فكرنا هاي الدليل، انا قلت العالم حادث شنو؟ عشان متغير، يعني التغير معناته شنو؟ يدل على انه في صفه مجدده، والله ماله ما بيوصف بذلك. صفه مجدده شنو؟ ما عنده ليها. وطيب ليه ما في الله سبحانه ما بيوصف بصفه مجدده؟ لانه الصفه اللي بتجدد ليه ودي شنو؟ اما ان تكون قدر الصفه الاولانيه، واما ان تكون احسن منها، واما ان تكون اقل منها. انت كان جميل كنت صغير حسنا الان بقيت كبير كان كبير وبقيت اكبر يلا بتنتقل من صفة شنو يا اخوانا ضعيفة لصفة قوية ما بتعرف تنتقل لصفة بتاعت انك تعرف طيب ربنا سبحانه وتعالى شنو كان قلت جميل الصفة دي ما عنده ليها حتى الان بقى موصوف بها انت كافر باعتبارك يعني انه اشتفت على الكمال ما اكتملت فوقه بصفة عنده ليها وصفة ما عنده ليها ذلك انتقل ذلك شنو كفر صريح وكان قلت لا عنده صفة بتاعت الكمال جميل وهسه بقى اكمل جعلته زي المخلوقين المخلوقين يقبلوا زيارة الكمال اما الله ما يقبل زيارة الكمال هو اخر الكمال وقعدت يبقى كده او زي ده بس ايوه عشان كده قال واما العلم المكتسب وهو العلم اللي انت بتنتقل به من كده كده الى اخرها المشاهدة اللي بنشاهدها هي بتدل على ذلك والنظر ذاته كان قال فسر لنا النظر تقول هو الفكر في حال المنظور فيه ليش نو ليؤدي اللي هو النظر الى المطلوب الاستدلال شنو مولانا قال والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب فمعد النظر والاستدلال واحد النظر كان نظرنا والاستدلال كان استدلينا بنمش لحاجة واحدة يعني اذا الاستدلال ممكن يكون شنو في شيء محسوس والنظر شنو الفكر بس كان الفكر اشتغل او الاستدلال اشتغل في النهاية بودينا حتى هي شنو اقولنا واحدة بس فمعد النظر والاستدلال واحد وجمع المصنف بينهما قال في الإثبات والنفي تأكيد النظر والاستدلال جمعهما الاثنين عشان يؤكد أن كل واحد منهم شنو يغوي الثاني والدليل كان قال لك ما هو الدليل تقول الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه الدليل هو المرشد هسه واحد كان فعلت حاجة يقول لك دليلك شنو كان الغرض يقول شنو حجتك شنو يقول برهانك شنو قل فلله الحجة البالغة هاتوا برهانكم طيب كان يطلب شنو الحجة واحد او يقول البرهان اثنين او يقول شنو نصك وينه كان يطلب النص لكن يقول الدليل الدليل ده اخر الادلة باب الاستدلال اخر الادلة الشرعية طب ما في الكتاب ما في السنة ما في الاجماع ما في القياس ما في الاستفهام ما في الاستصحاب ما في المصلحة المرسلة ما في فيه عرف ما في ما في ما في اخر حاجة طب ايش من الاستدلال الاستدلال تعمل فوق الخطوات دي ذكرناها كذا يدل على كذا كذا يدل على كذا ما دام كذا يترتب عليه كذا يكون الحكم كذا اسم الاستدلال يعني الاستدلال نوع من الاستنباط الخلاف الواقع عند اهل العلم في التفسير والفقه وشروح الحديث وغير ذلك كل واقع في الاستدلال اما النصوص اليوم الليلة ما اختلفوا فوقها كل الاختلاف ما حصل في النص عرفنا يا شيخ واحد يقول يا فلان ده استدل بنصوص ما نصوص نص براو الدليل براو انت ما تعرف اي حاجه بتكوري ساكت والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب كده زين والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجميز امرين احدهما اظهر من الاخر عند المجوز ده الظن تجميز امرين احدهما شنو اظهر من الاخر جبال الناس اللي قاموا من الدرس يقول اسف فلان ده ابو بكر يكون وصل السوق تقول غالبا هسه يكون وصل ده اسمه شنو لأنك تجوزت حاجتين الوصول وعدم الوصول لكن رجحت جانب أنه شنو وصل والشك تجوز أمرين لا مزيت لأحدهما على الآخر قلت ممكن يكون وصل ممكن يكون ما وصل يبقى ده شك لكن هذا غالب يكون وصل هذا غالب يكون وصل اسمه الظن بس قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن وأصول الفقه دمع على الدرس اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعلنا علما نافعا